وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر الصائمين القائمين، انتهى ثلث الشهر الكريم، وقد آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقد آن لكل عاص أن يتوب إلى الله عز وجل، وآن لكل قلب قاس أن يرجع إلى الله عز وجل، وآن لكل عين جامدة أن تدمع من خشية الله عز وجل. فهذا دعاء قاله جبريل، وأمن عليه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين. ولقد دافعت نفسي أن أبتعد، ثم دفعتني فلم أستطع أن أبتعد، وتذكرت قول ابن الأثير رحمه الله وهو يؤرخ لتاريخ هذه الأمة، فيقول عند حقبة التتار: ليت أمي لم تلدني، أن أرى يوما أكتب فيه تاريخ أمة الإسلام بيدي، وأصف ذلها وخراب ديارها وقتل أبنائها وسبي نسائها تحت يدي التتار. يقول: ليت أمي لم تلدني، أن أكتب هذه الفترة بيدي، ولا أستطيع أن أغش ولا أن أدلس، فإن التاريخ لن يرحم أحد. فنحن نبين منهاج النبوة منذ سنتين حتى الآن، في طريق ممهد كالمحجة البيضاء لا نشك فيه لحظة ولا يريبنا فيه نص. عمل بذلك من عمل، وعاند في طريق الضلال من عاند، وعلينا في النهاية أن نعد قتلانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن المعركة التي دارت بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين إبليس عليه لعنات الله المتتالية، معركة لم ولن تنتهي إلى قيام الساعة. هذه معركة أبدية سرمدية، لن تنتهي حتى يبعث الله عز وجل الجسس، وهي عظام نخرة من قبورها إلى بعثها بين يدي ربها عز وجل. والأمة منذ هذه الأيام وإلى قيام الساعة قد فتح عليها باب من الفتن، أنظر إليه والله من بعيد، ليس ذكاء ولا تكهنا، وإنما هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح عليها باب من الفتن، وما صورة من مواسير الفكر غير الصحي، وما صورة من مواسير الفكر غير الصحي حتى أصبحت تضرب ضرب عشواء وتخلط خلط العمياء، وأصبح كثير من أبناء الأمة حطاب ليل يجمعون الأفاعي والعقارب والثعابين مع الحطب، وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وأصبح كثير مما لا نشك في حسن نياتهم يتمسكون بالإسلام خروجا من الإسلام، ويرفعون رايات السنة على أسنمة رؤوس البدعة، ويحسنون القول ويسيئون العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يقول: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم، لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الأمة التي لا تريد أن تتخلص من موروثات الآباء والأجداد، ولا تريد أن تتخلص من عصبية الفخر والافتخار، ولا تريد أن تتخلص من تبعية الذل والانتماء، يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا يبنون على ذلك مجدا موهوما مزعوما يستنبتون فيه البذور في الهواء، يستنبتون فيه البذور في الهواء. والبذور مكانها أو مكانها أن توضع في تربة ليكون لها أصل، فما رأينا شجرا يثبت بلا أصل. هؤلاء الذين يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هم فحم جهنم، فأنت لا تدري الصائر إلى ربه إلى جنة أم إلى نار، نال ما تمنى أو أحبط عليه العمل ولبس عليه القصد، فلقي ربه عز وجل على أسوأ نية كانت. يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، إما أن ينتهوا عن هذه العصبية، وإما أن يكونوا أهون على الله من الجعلان. والجعلان ذلك النوع الضعيف من الطير الصغير الذي لا يستمتع إلا بالغائط على فمه وأنفه أعزة الله، ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مفرق الطريق لمن مضى من هذه الأمة فيقول: إنما هو مؤمن تقي ظاهر بإيمانه وورعه وتقواه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فاجر شقي لبس ثوب الإسلام على قلب من قلوب الشياطين تمسحوا بمسوح الضأن على قلوب الذئاب، غشوا الأمة وضللوها عن طريقها وهاجت القطعان وماجت لكي تصل إلى سراب مزعوم، ولم تصل إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وسأستوضح لك الأمر. ما بكس النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أيضا في مكة 7 سنين يتكفف ويتقرب ويتودد إلى الناس في سوق عقاظ ومجنة وفي الموسم في الحج في منى يقول بلسان الضراعة وبلهجة الفقر وبلغة التودد إلى خلق الله وهو سيدهم أجمعين صلى الله عليه وسلم يقول من يؤويني لأبلغ رسالة ربي من يؤويني لأبلغ رسالة ربي بلغة استعطاف لا بلغة العنجهية بلغة الدعوة لا بلغة رفع الأصوات بلغة القرب من الله عز وجل لا بأي لغة كانت ولن تصل الأمة إلا من هذا الطريق ويا ليتها تعي فوالله إني لأرى أمورا لعلها تسر الآن وتعلن غدا أو بعد غد وغد لناظره قريب ليعلم كل متقارن بعقله بغير علم وكل منتصر لعصبية بغير إخلاص وكل خائن وكل غادر أن الأيام على الجميع مقبلة وأن ديار الإسلام الله وحده هو الكفيل بحفظها وأن الإسلام العظيم الله وحده كفيل بحفظه بعد أن صارت الأمة مزقا وتناثرت قلوب العباد فأصبحت شيعا وأصبحت البلاد خرابا يبابا وسالت الدماء أنهارا وستسيل وغدا لناظره قريب ألم تخالفوا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سنوات من الضعف والهوان يريد من الناس أن ينتصر له مخلوق أن تقوم له قبيلة تقول له يا محمد نحن نكفيك المؤونة لتبلغ رسالة ربك في غير انتهازية منه وفي غير شحن للبغضاء عنه وفي غير فتنة تقوم بسببه ثم يجتمع مع الناس في بيعة العقبة فيجتمع حوله 72 رجلا فيقولون له يا محمد على ما نبايع يقول تبايعون على أن النفس والمال والعرض لله عز وجل ثم يبدأ يستوضح تعاليم الإسلام فيقوم الهيثم بن التيهان يقول يا رسول الله وما لنا إن بايعناك على ذلك يقول الجنة الجنة لا تعد الناس بشيء غير الجنة لا تعد الناس باقتصار ولا باجتماع لا تعد الناس بعلو ولا بنزول فإنكم إن تعسر عليكم إيفاء الوعد حتى مع حسن النية أساء الناس الظن بالإسلام وأهل الإسلام لكن احصروا الأمر كله في الجنة ليس لكم عندنا إلا الجنة تصلون وتجاهدون وتتصدقون وتتعبون وليس لكم عندنا إلا الجنة فقام عبد الله بن نضلة وكان سنه 17 سنة لكنه يحمل عقل 70 سنة بل 7000 سنة من عقول زماننا. يقول يا معشر الأنصار، أسمعتم ما يقوله رسول الله؟ إنكم تبايعونه على الدم، تبايعونه على مخالفة عادة الآباء ومخالفة عادة الأجداد وترك عبادة الأصنام ونقل الناس من حال إلى حال. إنكم إن فعلتم ذلك حاربتم الدنيا. فظن الناس أن الغلام يخاف وأنه يترقب المواقف وأنه لا صبر له على الصدام، وكثير من الحق كذلك يظنون المتكلم بالهدوء جبان ويظنون المتكلم بالحكمة كذاب وخوار، ويمشون وراء الحماسة البغيضة التي هي أنس طوال وقلوب من الحكمة خالية وعقول في أرادي الناس لا تساوي وزنها ذباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظن الناس بالغلام شرا، فقام الغلام وأشهر السيف وقال يا رسول الله، إنما أحذر الناس من شر يرتقب، وأريد أن أربط على القلوب بالجيش والصف لتعلم أنها لا تدخل على رقبة مستساغة أو قطعة من اللحم المشوي مشتهاة، ليعلم الناس أنهم قادمون على أمر جلل. ولو شئت يا رسول الله أن أنزل وحدي بسيفي على أهل منى الآن أذبحهم في سبيل الله لفعلت. إنما الأمر ليس كلام، إنما الأمر منهاج النبوة، إنما الأمر قرآن وسنة بفهم صحابة رسول الله، لا بفهم مفكر ولا بفهم مؤسس ولا بفهم منظر. ألا اتقوا الله، اتقوا الله في ديار الإسلام وفي مكاسب الإسلام على أرض الكلالة 14 سنة النظر، ستدفع دفعة واحدة ما بين عشية وضحاها لتعادى جنة البلاد على الإلحاد والكفر من جديد في فتنة عمياء لا يدري القاتل فيها لما قتل ولا يدري المقتول فيها لما قتل. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، أي بني لم أؤمر بهذا، ليس عندي أمر بالقتل في هذا الوقت. وتنفجر الدعوة في أرجاء مكة في هدوء وسكون ومسكنة وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أمام عينيه يعذبون يشردون على الرمال يجرون، الأحجار على صدورهم والنار تحت ظهورهم. تخربت الديار وعذبت النساء وطعنت المرأة برمح في فرجها فخرج مر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبر آل ياسر، صبر آل عمار كما في الرواية الصحيحة، صبر آل عمار، فإن الموعد الجنة. لا مانع من خطوة إلى الخلف لتسلم الديار وتسلم الدماء وتسلم البلاد، لا مانع، لا مانع من خطوة إلى الخلف تلتقط فيها الأنفاس وتعاني. وستعلمون غدا أو بعد غد، لكن ربما ينفع الندم اليوم ولا ينفع بعد اليوم. رجال الإسلام، نساء الإسلام، بالله عليكم ليتكلم من يعلم ويسكت من لا يعلم، فإن ذلك خير له. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه فيقول: يا ابن عباس، أتظن يوما أن الله عز وجل عصم دم الكافر؟ فيقول ابن عباس: عصم دم الكافر؟ يقول: والكافر المحال، عصم دم كافر المحال. إذ حرم علينا القتال في مكة، فحرمة القتال على المسلمين هي عصمة لدماء الكافرين. لمن أراد أن يفهم منهاج سيد المرسلين، يقول يا ابن عباس: وأسيلت دماء صحابة رسول الله، وعذب الناس، وطرد، نعم وطرد رسول الله من مكة عليه الصلاة والسلام. وبينما نحن في طريقنا من مكة إلى المدينة، إذ نزل جبريل بقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعقيبا على سبب نزول الآية: القتال في حالة الاستضعاف محرم، والقتال في حالة عدم توازن القوى محرم، والقتال عند توازن القوى وباب الدعوة مفتوح محرم، ولا يحل لك القتال إلا إذا استعلت القوة وغلق عليك باب الدعوة، وإلا كانت الفتنة فاحذروها، وإلا كانت الفتنة فاحذروها. هذا كلام كتبه الشيخ عليه رحمة الله قبل سنة 2000، كتبه قبل سنة 2000. والفتنة وهي قادمة يراها كل عالم، فإذا ما أوشكت الغمة أن تنجلي رآها كل جاهل. وهذا هو الفرق بين من يرون بنور الله ويعملون على منهاج رسول الله، وبين من يركنون إلى العقل والفكر، وبين من يركنون إلى محدثات الأمور. وفي صحيح الإمام مسلم أن عمرو بن العاص صاحب رسول الله وفاتح بلاد الكلالة التي أوشكت أن تغلق إلا أن يشاء ربي شيئا، وهي على بركان، وكثير من أبناء القوم لا يعلمون، ولا أدري أين ذهبت عقولنا. ونحن نرى أكفان الأمة تنسج وتفرش على أيدي أعدائنا، والدماء تقطر يوما بعد يوم، ونحن معتقدون أننا إلى الأمام نمضي قدما، ونحن معتقدون أننا نحو الشريعة نمضي مسرعين. عمرو بن العاص على فراش الموت يبكي ويشتد به البكاء، فيأتيه عبد الله يقول: يا أبت، ألم يبشرك رسول الله بالإيمان وكذا وكذا؟ إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يعني دخل الإيمان في قلبه. قال: يا بني، إنما أبكي لأمور ثلاث: لقد عشت في هذه الدنيا على الكفر، وما كان وجه أبغض صلى الله عليه وسلم فقال: أي عمرو، أبسط يدك أبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. فقال: ما بك يا عمرو؟ قال: قبل أن أبايع أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما مضى. قال: يا عمرو، إن الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، وعشت في هذه الأيام، وما وجه هنالك أحب إلي من وجه رسول الله، وما استطعت أن أصف وجهه من شدة الحياء، لا أستطيع النظر إليه. وتم الأمر على ذلك، وفتح الله البلاد وهدى قلوب العباد. ثم مات عنا رسول الله، ومات أبو بكر وعمر، وقامت المظاهرة، هذا ليس من كلام عمرو، وقامت المظاهرة الأولى في تاريخ أمة الإسلام، وكانت نتيجتها قتل عثمان، وكانت نتيجتها قتل الخليفة في بيته، وإراقة دمائه على المصحف، والذين قتلوه كانوا يسعون لشرع الله، والذين قتلوه كانوا يظنون أنهم على الحق، ليعلم الناس أنها فتنة، وإن تبرأ منها المتبرئون، وانعزل عنها المعزولون، ليعلم الناس والله إنها الفتنة، إنها الفتنة لا مفر. ونسأل الله عز وجل بفضله أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كنت قديما أقول لنفسي: أتمنى أن أموت ساجدا، أتمنى أن أموت معتبرا، أخاف من المعصية. وأنا الآن والله أتمنى أن أموت مسلما ولا عاصي، أتمنى أن أموت ولو مسلم. الفتن خطافة، ولا تدري ساعة خروج روحك على أي حالة ستخرج، على عصبية عمياء، على جاهلية نكراء، على ظلم وافتراء، على خيانة لبلدك، على خيانة لوطنك. يخون إنسان بلاده، يخون إنسان بلاده. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. يخون إنسان بلاده، إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وعلى عقلاء القوم في كل زمان أن يصبروا، وعلى المخلصين في كل زمان أن يتراجعوا، وعلى أهل الدين في أي زمان إن صدقوا أن يتحملوا، لأن الدنيا ليست لنا، نحن دارنا هنالك عند الله عز وجل في مستقر لا نجوع فيه ولا نعرى، ولا نطمئ فيه ولا نضحى، على طريق ممهد كالمحجة البيضاء مكرت آلفا، والله لا أشك فيه لحظة ولا يريبني فيه نص. وصدق أو اتبع، الأمر إليك، إنما أريد أن أبرأ إلى الله عز وجل، إنما أريد أن أبرأ إلى الله، لا أريدك لي متبعا، أريدك لعقلك عاملا، وبسنة نبيك مطالعا، لتعلم من على الحق ومن على الباطل، إذ أن هذا سؤال هو أعجب سؤال إليك، أن الناس حتى الآن يقولون: أين الحق وأين الباطل؟ يا أخي، ألم يقل لك نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يفرج همك وتقضى حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه مما تطعم، هل تصدق رسول الله؟ أي حاجة للأمة كانت قضاؤها سهل ميسور لو رجع الناس إلى منهاج العلي الغفور. أما أن يستطيعوا طريق الله وأن يشكوا في منهاج رسول الله وأن يفزعوا إلى غير الله فدونكم الدنيا على مصراعيها والأيام بيننا إن وصلنا إلى خير. ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد جهادا صريحا واضحا لا شك فيه، لا شك فيه ولا ريب يعتريه. أنت تريد أن نعمل بمنهج السلحفات هذا لكي نصل إلى ما نريد؟ خذ مني الكلام على أني مجنون في هذه الأيام ولا عليك. هو في الأول والآخر كلام رسول الله الساعي على الأرملة والمسكين. وقدر الرباط وقدر اللجوء إلى الله وقدر اتباع سنة رسول الله. يا من استهنت بقرع أبواب السماء واستهنت بقدرات الدعاء وتغنيت بألفاظ القرآن ليخرج النور على وجهك ولسانك فيهدي الله عز وجل على يديك الفئام من الناس وأنت لا تدري. ألم يقل ربك عز وجل إن الله مع الذين اتقوا؟ أليس هذا طريق ميسور؟ اتقوا الله في فقراء المسلمين. ألم يقل لك ربك عز وجل إن الله يحب المحسنين واصبروا إن الله مع الصابرين واتقوا الله لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق التوبة طريق الفلاح. لماذا تصعبون على المسلمين السهل؟ ولماذا تطيلون على المسلمين الطريق؟ والأمة من حولنا تمزقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمرو بن العاص يقول وعشت في هذه الحالة على إيمان بالله ورسوله ثم مات الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان واستحدثت بعده يا عبد الله أمورا فهذه الذي أبكتني على فراش الموت. استحدثت أمور في زمان عمرو بن العاص بعلمه وورعه وقربه من رسول الله يبكي منها على فراش الموت. فالذين يتكلمون يصرخون بالكلام الصريح. أجاءهم وحي من الله، أجاءتهم بشارة من رسول الله. كل من رأى في المنام رؤيا، كل من تلعب بكلمات، على العاقل أن يتصبر. قال لقمان الحكيم لولده يا بني من قال لك إن الشر يدفع بالشر فقد كذب، ولو كان صادقا فأشعل له نارين وقل له أطفئ إحداهما بالأخرى، إن الشر يدفع بالخير خدما كما يدفع الماء بالنار عذبا. الماء العذب يطفئ النار والخير والوصول إلى قلوب العباد والدعوة هي المنهج الأول والأخير في التغيير. فما دام قد سلمت لنا فالحمد لله، ولا مانع من أن يتحامل العاقل وصاحب الدين لتعبر الأمة من هذا المضيق العسر قبل أن يندم الجميع في وقت لا ينفع فيه الندم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استحدثت بعد ذلك يا عبد الله أمورا فلا أدري أحسدنا فيها أم أسأنا، فهذه التي أبكتني في قدومي على الله عز وجل. ثم قال يا عبد الله لا تخرج النساء من بيوتهن في جنازتي. النساء لا يخرجن حتى لصلاة الجنازة، بل لا يكثرن من الذهاب إلى المساجد. أنا لا أقول لا يأتي، أقول لا يكثرن، فليس هذا من السنة أصلا. النساء لا يخرجن في الجنازة، النساء لا يخرجن في الجنازة في موطن العظة وبعد الفتنة، فإنهن لا يلحن ولا يحملن، فليجلسن في بيوتهن فبيوتهن خير لهن. النساء لا يخرجن، هذه شريعة الله، فإن خرجن وخولفت الشريعة فماذا بعد؟ أرجو إخوتي وأحبائي أن نتعقل الأمر، فإن الأمر جلل. ثم قال واستوقف نفسك على قبري ساعة قدر ذبح جزور وتوزيع لحمها، فإني أريد أن أستأنس بكم يا بني عند ملاقاة ملائكة ربي. يقول صلى الله عليه وسلم إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعواتهم وإخلاصهم وصلواتهم. إنما تنصر هذه الأمة، وأرجو أن تعي كلام رسولك، إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأي الجهاد له وقته وله أوانه وله إشاره وله استعداده وله قادته وله سادته وله أركانه وأحكامه. لقد ألف العلماء فيه كتبا، أليأجل أنه هباء منثورا أم لأجل أنه له أصول وقد تفرع عليها فروع وأصلت عليها قواعد واستنبطت من أدلة في الكتاب والسنة؟ سهروا عليها أياما وليالي لكي تكون لقمة مستسامة عند كل من ملك لسانا في الكلام، وعند كل من أحسن ظهورا أمام الأمام. إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعواتها وصلاتها وإخلاصها، دعاؤهم المخلص لا دعاؤهم الذي يفتخر فيه الداعي بحلاوة صوته. منهاج النبوة لا بد أن يبث، منهاج النبوة لا بد أن يتعلم. قارئ للقرآن أحسبه من المخلصين سألني يوما قراءة القرآن في المياتم حرام؟ قلت له دعك من حرام ومن حلال، لو كان صوتك غير حسن أكنت تقرأ؟ قال لا. قلت إذا فالقراءة ليست لله؟ إن كنا سنتناطح ما بين تشدد وتساهل وسنة وبدعة لنحتكم إلى العقل، لنحتكم إلى وجنح جانبا فرأى عبدا أسودا فقيرا ضعيفا ممزقا ثوبه يصلي صلاة الاستسقاء لمفرده ويقول اللهم إن العباد اشتد عليهم القحط والمطر الساعة والمطر الساعة والمطر الساعة، يعني يطلب من الله ألا يتأخر المطر وينزل في هذه الساعة. قال ابن المبارك وما جلس الرجل على الأرض إلا ورأيت المطر ينزل فاغتممت. لما الشهرة؟ لما هذا الطريق الذي فيه نعق الأيدي وكسرة المال والوجاهة؟ الأمر ليس كذلك، الأمر قلوب موصولة بالله عز وجل، بدعائها يتحول مصار الأمة. دعكم من هذا الصوت الصفارحي المعتني الذي يتنفس رياءً ونفاقاً، اركنوا إلى الله، توبوا إلى الله، عساه أن يرفع الهم ويكشف الغم ويحقن سيل الدماء. قال ابن المبارك فقابلت فضيل، قلت يا فضيل ألست إمام أهل البكاء والورع؟ أليس يقال عني وعنك عالم وعابد؟ استسقينا فلم ينزل المطر، وعبد بني فلان أقسم على الله فنزل المطر. قال فسقط الفضيل على الأرض مغمي عليه، فسقط الفضيل على الأرض مغميا عليه. ختاما أيها الصائمون وأيها القائمون، أحسبكم من المخلصين وأحسبكم من التائبين، ألزموا منهاج النبوة وأكثروا الدعاء لله عز وجل، وادعوا الله عز وجل ألا نرى يوما يجف فيه نهر النيل وتقسم فيه أرض الإسلام كنانة الله، وحامية حب الإسلام 14 قرنا من الزمان، وأن يكتب التاريخ أن هذا كان على يد فلان وفلان وفلان وفي زمن فلان وفلان وفلان، فيخرج الأبناء من الأصلاب يلعنون الآباء والأجداد ويلعنون كل من فرط يوما في حرف قاله محمد عليه الصلاة والسلام. ألا هم بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم إنا نبرأ إليك من دماء المسلمين، اللهم إنا نبرأ إليك من دماء المسلمين، اللهم إنا نبرأ إليك من دماء المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم احفظ علينا الإسلام، اللهم احفظ علينا الإسلام، اللهم احفظ علينا الإسلام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إنا نشكو إليك هواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلا اللهم عليك برؤوس الضلال الذين حرفوا الأمة عن منهاج نبيك، اللهم عليك برؤوس الضلال الذين حرفوا الأمة عن منهاج نبيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم فرج الهم، اللهم فرج الهم وارفع الغم واكشف الضر واقبل دعاء الصائمين، ولا تردنا يا رب خائبين، اللهم سلمنا إليك بالإسلام، اللهم سلمنا إليك بالإيمان، اللهم سلمنا إليك على منهاج محمد عليه الصلاة والسلام، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.